أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 72 في مدارسة كتاب الداء والدواء. ويمكن أن نقول من أول هذه المحاضرة إن بعد ما استعرض الإمام ابن القيم كل ما يمكن ذكره في آفات الشهوات وخطر هذه المنكرات، سواء كان من خطر الوقوع في الفواحش، سواء كان أمر الزنا أو أمر الشذوذ بنوعيه، والكلام عن خطر اللحظات وخطر اللفظات وخطر الخطرات والخطوات، بعد ما استعرض كل هذا جاء من أول ما سنذكر بشق الدواء. نبتدي بقى في وصفات العلاج لخطر هذه الشهوات على الإنسان. احنا قلنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حفت النار بالشهوات، وان ربنا سبحانه وتعالى لما قال زين للناس حب الشهوات، عرفنا ان من اخطر ما يتهدد الانسان بطبيعة الحال هذه الشهوات وتأثيرها في وقوع الانسان في المعاصي والمنكرات. فكيف العلاج؟ قال فإن قيل وهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال، وهل من طريق قاصد إلى التوفيق، وهل يمكن السكران من خمر الهوى أن يفيق، وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه، وهل الطبيب بعد ذلك حيل في برئه من سوء دائه، وهل إن لامه لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عزله عازل أغراه عزله وسار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بلسان مقاله، وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملام في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. بيقول إيه بقى؟ بيقول هو الموضوع ده موضوع الشهوات وموضوع التعلق المذموم والحب الغير منضبط اللي بيوقع في العشق، هو الإنسان اللي عابد هواه، ولا نقول بس متبع هواه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هو الإنسان ده ليه علاج وهو في الحالة دي كأشباه السكارة؟ هل ممكن نلاقي علاج لواحد بيتلذذ بالعذاب، بيشوف انه حتى ولو كان عذابه في تعلقه بهذا الانسان او تعلقها بهذا الرجل او بالمرأة في ما ذكرنا من حالات سيئة، هل الإنسان ده ممكن نلاقي له بعض هذا كله من علاج وهو يتلذذ بالملام ويشوف انه عتاب الناس له في انه انت ازاي بتعمل كده. وانا عايز اقول لكم لانه هيجي بقى الكلام عن خطر العشق وخطر الحب المذموم. وهنا في حالات مش بس يكون رجل متعلق بامرأة في الحرام، لا ده كمان بقى في مسألة التعلقات ما بين أصحاب الجنس الواحد. امرأة بتحب واحدة جدا وبتغير عليها يمكن أشد ما تغير زوجة على زوجها وتبقى مغرمة بيها، ولما تكون متدينة وتعرف ربنا سبحانه وتعالى تقول لا أنا بحبها في الله، والعلامة دايما ما أقدرش أعيش من غيرها، أنا لو الإنسانة دي طلعت من حياتي أنا أموت جنبها، أنا حياتي كلها أصلا مرتبطة بوجودها وكلامها معايا وبإنها الشخصية الوحيدة اللي بتحن عليا وبتهتم بيا وهي الوحيدة اللي ليا في الدنيا دي. وده يفتح أبواب من الخلل زي ما هنستعرض الأمر ده فيما تبقى من كلام الإمام ابن القيم في هذا الباب. فقال ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له هذا الدواء. بيجاوب بقى على السؤال المحوري اللي قام عليه هذا الكتاب لما سألوا الرجل عن حل لواحد تمكن منه داؤه وعمل كل ما يمكن عمله ولكن لم يبرأ من هذا الداء، فإيه الحل؟ فبدأ بقى يقول لنا من هنا وصفة الدواء. فقال قيل نعم الجواب من أصله، ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا بيناه من قبل إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا المفهوم، وده مفهوم مهم جدا في علاج أي مشكلة من المشاكل يا جماعة، عشان نقفل حتة اليأس والقنوط، عشان نقفل حتة إنه أنا بقى مشكلتي اللي ما وردت على حد واللي ملهاش بأي حال من الأحوال علاجات ولا أدوية، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا وهو الهرم الشيخوخة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. فإذا ده مفهوم مهم جدا لازم نرسخه في البداية، مفيش مشكلة ملهاش حل. علشان إيه؟ علشان الناس اللي بتبتلى بالاكتئاب والإحباط ترى في كل دواء داء وفي كل علاج مشكلة. يعني لما نيجي دلوقتي نقعد نقول مجموعة من الأشياء تلاقي دايما عنده رسائل سلبية على كل العلاجات دي، يعني ايه؟ عليكم بذكر الله تبارك وتعالى، طب ما انا بذكر ما بتعملش حاجة، عليك ان تعينني على نفسك بكثرة السجود، ما هو ده كلام تقليدي ومعروف وبنصلي وبرضه مش عاملة معانا حاجة. طيب عليك بان تعمل عمل سر ليكون في ذلك اثبات لاخلاصك، فان صدقة السر تطفئ غضب الرب، عملت برضه ويعني هي دي اللي هتجيب التايهة. يعني انت متخيل ان المشكلة اللي مزمنة معايا وانا مش عارف اعمل فيها حاجة، كل اللي انت بتقوله ده انا ما جربتوش، جربته ومش عامل معايا حاجة. فممكن تقولي حاجة بره كل الكلام ده، فكل ما هنقول على حاجة يبتدي على طول الانسان المحبط يحط الرسائل السلبية قدامه، ولو اقتنع بعلاج يقول لك مص العلاج ده صعب ان انا اعمله، ظروفي ما تسمح. هتقول لي بقى عليك ان انت تقوم الليل وان انت تصوم النهار، وهتقعد تقول لي تصدق بصدقات عظيمة، وهتقعد تقول لي انت لازم تغير من نمط حياتك ولازم ان انت تركز حبتين ثلاثة في حالك مع ربنا سبحانه وتعالى. طب انا نظام شغلي مش كده، طب انا نظام بيتي مش كده، ما هو الامور لازم تبقى برضو واقعية. طول الوقت تلاقي الشيطان يبتدي يضخم عنده المشكلة. فيا جماعة لازم نحط كده وصفة العلاج والروشتة تبتدي كالتالي: واحد، اليقين بأن مشكلتي ليها حل. لازم يبقى عندي يقين بذلك. علمه من علمه وجاهله من جاهله. قد لا أكون أعرف الحل دلوقتي، لكن أنا حاف على باب ربي الشافي سبحانه وتعالى، وحاف على باب ربي الفتاح الرزاق جل في علاه، وأنا على يقين إن ربي سبحانه وتعالى بحسن ظني فيه إنه لن يحرمني، لأنه المعطي ولأنه المنان ولأنه يعامل بما هو أهله لا بما أنا أهله، لأنه الأكرم الكريم الجواد سبحانه وبحمده. يبقى لازم المعنى ده: واحد، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأنه ما نزل داء إلا وله دواء، وبالتالي لن أمل من المحاولة. أنا ماليش سكة إلا دي، ماليش باب أقف عليه إلا باب ربي سبحانه وبحمده. أبتدي بعد كده بقى أعمل ما يمكن عمله من اتخاذ الأسباب لعلاج هذا الداء، سواء كان زي ما قلنا في أول الكتاب إن أنا أنشغل جدا بالوصال بالكبير المتعالي عن طريق الدعاء، والدعاء يرد القضاء، وبالتالي يبقى الإنسان مننا ليه يحسبها بحساباته؟ لربما فتحت لدعواته أبواب السماء فيغير الله من حال إلى حال. الأمر الثالث، علي أن أستقوي بالقوي. أنا حاسس أن أنا أضعف من المشكلة، وأن أنا مش قادر أواجه المشكلة، وأن مشكلتي بقت صعبة حبتين ثلاثة. فنقول هو يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إحنا دايما نفهمها في معنى الاستقواء، لكن مش واخدين بالنا من كلمة حول. التحولات الجذرية والانقلابات الحياتية لا تكون إلا بالله. فأنا دلوقتي حالي فيه ما فيه، أنا بائس، أنا يائس، أنا محبط، أنا مشكلتي الأسرية أو مشكلتي المادية أو مشكلتي النفسية، مشكلتي الحياتية، مش عارف أعمل فيها إيه. طيب، يحول الله من حال إلى حال، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هذه التحولات بيده. فعشان كده سوف أكتنز هذا الكنز اللي اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الرابع، لا أهون ولا أهول. في مشكلة؟ في مشكلة، في دلوقتي حاجة معكرة صفو حياتي، لكن مش مطلوب ان انا اشوف انها مشكلة ما وردت وما حصلش زيها وملهاش حلول وخلاص يعجز كل المتخصصين في انهم يلاقوا المشكلة دي حلول. الجماعة اللي عندهم اكتئابات وعندهم مرحلة متقدمة في الاكتئاب بيبقى الافق قدامه اسود، مش طايق يتعامل مع حد، بقى شخصية تجنبية، بيتجنب التعاملات، قافل على نفسه طول الوقت، يبتدي بقى يخش في مشاكل عضال، تبتدي الشهوات والشبهات تهجم عليه، لأنه خلاص بقى ما فيش حاجة نفع، أنا فاقد للدافعية، ما عنديش دوافع أعيش ليه. عشان كده بيبتدي يفكر في الانتحار، وإيه أخرتها يعني؟ أخرتها إيه الدنيا دي؟ كلها نكد وغم وهم ومشاكل. والناس بقى اللي بتقعد تدرس الموضوع بدماغها بس وبتنسى اللي انا بتكلم فيه ده، من ان ربنا على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وانه المستحيلات الشخصية والبشرية دي اذا اضيفت إلى قدرة رب الأرض والسماوات تتحول المستحيلات إلى ممكنات. الله على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. لما يبقى الإنسان بمنأى عن ذلك يبقى فريسة طبعا، ليه؟ إنه يقع في الإحباط واليأس والقنوط، ويلاحظوا إنه طبيعة بشرية، يعني الإنسان عنده ميول في تكوينه لليأس والقنوط، لأن ربنا وصف بيها الإنسان إنه كان يأوس قنوط، وقال وكان الإنسان يأوسا. فبالتالي إذا كان الأمر كذلك يبقى على الإنسان إنه يحط المعاني دي وهو بيفكر إزاي يعالج المشكلة اللي هو فيها. إحنا بنتكلم على مين؟ إحنا بنتكلم على واحد النهاردة أو واحدة أسرفت على نفسها والدنيا بقت أسوأ ما يكون، وهذا بقى ليه عقوبات زي ما استعرض لنا الإمام ابن القيم الأكثر من 50 عقوبة، والعقوبات دي فعلا بسببها الحياة بقت من أسوأ ما يكون. فبقى واحد مدمن مواقع سيئة، واحد مدمن علاقات محرمة، واحدة متعلقة تعلق فاسد بحد أو بوحدة معينة، حد عنده مشكلة من المشاكل دي، حد وقعت رجله وغرست في وحل القاذورات دي من الفواحش والمنكرات، الناس دي تعمل ايه؟ خلاص كده؟ هل لهم من توبة؟ يبقى أول معنى أيوة طبعا، إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، أسس العلاج أسسها الإمام ابن القيم وأصلها من حاجتين، أحدهما حسم مادته قبل حصولها، نقفل الباب من قبل ما يفتح على مصراعيه وتأتينا من ورائه البلايا. يبقى من الأول خالص زي ما اتكلمنا في موضوع حراسة الخواطر، من الأول خالص إنه الإنسان يراعي هذا المعنى وعمره ما حيراعيه من غير ما يبقى مستشعر لخطر الداء. واحد بيتخرب بيته، طيب مش نقفل بقى الأبواب اللي جايبالنا قلة البركة دي واللي حتأتي على الأخضر واليابس؟ واحدة شايفة إن بيتها الآن مهدد وحياتها واستقرارها، حياتها الشخصية والزوجية وأولادها، الدنيا بتروح. يبقى من الأول خالص نشوف بقى إيه اللي حيخرب علينا حياتنا ونقفل الأبواب دي علشان ما يحصلش الخطر الداهم ده. ودايما الإنسان لما بيبقى أمر مفصلي، يعني أمر أساسي في حياة الواحد، بيبتدي يخاف. أنا دلوقتي لقمة العيش اللي باكلها حد هيسلبها مني، أو أنا هبقى مهدد إن أنا ملاقيش الفلوس اللي بقدر أعيش بيها وبفتح بيها بيتي؟ لأ لأ، إلا دي. طب أنا أعيش منين؟ طب ولادي ياكلوا منين؟ طب حياتي العادية تبقى تقوم إزاي؟ طب والمسؤوليات اللي في رقبتي؟ لا لا لا لا لا، يخاف جدا ويترعب طبعا. فيبتدي أي حاجة بقى هتسبب الكارثة دي، لأ آسف جدا لازم أفوق علشان خاطر الدنيا بتضيع. هو ده حسم مادته قبل حصولها. والثاني لو حصل بقى ووقع المكروه، والإنسان للأسف عمل الذنب أو عمل مقدمات الذنب، قلعها بعد نزولها، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه. برضو معنى مهم، مهما كانت العلاجات دي فإنها يسيرة جدا وهينة جدا على من يسرها ربنا عليه. وبالتالي عمليا في حد لما نيجي نقول له مشكلتك حلها بإنك تستغفر ربنا في اليوم مثلا 1000 مرة، مش بالعدد لكن بالكثرة، يعني حاول تقعد تستغفر ربنا كل يوم ربع ساعة نص ساعة، استغفر كتير. فيقول والله ما قادر، مش قادر تحرك شفايفك وتقول استغفر الله، والله ما قادر، انت مش داري انا فيا ايه، انا الهم راكبني، انا اصلا في صراعات، وانا يعني بيحصل لي حرب جوايا، انا مش قادر اعمل اي حاجة، انا اتشليت، انا مش عارف ايه اللي حصل لي دلوقتي. فيبقى الامر صعب حتى ولو كان ابسط ما يكون. وفي حد لما يتقال له الكلام ده ايه يا جماعة، الف مرة بس، ايه المشكلة يعني، لا زود عليه. لما نيجي نقول له كل يوم حاول تقرأ مثلا ما يتيسر لك من القرآن، وحاول تثبت ورد القرآن وورد القيام، علشان دول بالذات من أكبر المعينات على النفس البشرية. الأولان يقول والله ما قادر حتى أركع ركعة وتر، ركعة واحدة والله ما عارف أستديم عليها، يعني اللي هي أبسط عبادة اللي هي أقل صلاة والله ما قادر. والتاني يعني إيه يا جماعة، ده مفيش أسهل من قيام الليل، مفيش أسهل منه، ده حاجة أبسط من كده مفيش، وده مفيش حاجة أحلى ولا أروع للإنسان من إنه يمسك المصحف وربنا يفتح له في قراءته وتدبره، وجنة اللي بيدخلها بيعرف قد إيه إنها أعظم نعم الدنيا. ده إيه وده إيه. قال فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران، علشان نقفل الأبواب حاجتين. أولا غض البصر كما تقدم، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. قال وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء الدواء النافع. بيقول بقى لما تأملت في علاج هذه الأمراض المتعلقة بالشهوات، لقيت إن أهم حاجة يبتدي بيها الإنسان موضوع غض البصر. قلنا ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بذلك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولو لم يكن الأمر عظيم ما جاء القرآن بهذا الأسلوب. طول الوقت القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا، بيعمم الخطاب للرجال وللنساء، لكن في المسألة دي بالذات ربنا سبحانه وتعالى وجه الكلام للرجال ووجه الكلام للنساء. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ابتداء الأمر ده لما قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ده حتى أمور الدنيا المباحة الإنسان مش مطلوب إنه يمد بصره، إنه يركز قوي كده في متاع الدنيا ويقعد بقى قاعد شاغل أصلا عينه بده، فيشغل قلبه طبعا، لأنه العلاقة اللي ما بين العين وبين القلب واضحة. عشان كده قال سبحانه وتعالى ذلك أزكى لهم. فقال بقى في فوائد غض البصر، أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. أوليس ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أوليس قد كتب على الإنسان حظه من الشقاء في هذه الدنيا، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لكن من أين يزول الشقاء؟ جاءت سورة طه لتقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إن كل من له حال في طاعة الله وله حال مع كلام الله تبارك وتعالى هذا السعيد، هذا الذي لا يشقى هذا الشقاء، لأن الشقاء قبل ما يكون شقاء مادي، شقاء نفسي، شقاء روحي. لما يكون الإنسان عايش كويس والإمكانيات المادية ماشي الحال، لكن هو عنده ابتلاءات وآفات نفسية واضطرابات عقلية، بيبقى حاله عامل ازاي؟ هذا هو الشقاء والله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم السعادة غير المفهوم اللي الناس فهماه. السعيد اللي معاه فلوس كتير، السعيد هو فعليا اللي كل متطلباته وكل احتياجاته وكل ملذاته وكل شهواته بتحققها، هو ده السعيد. طبعا السعيد اللي راكب عربية اخر موديل، السعيد اللي عايش في قصر من القصور، السعيد اللي متجوز امرأة فائقة الجمال، السعيد هو ده. قال صلى الله عليه وسلم: ان السعيد لمن جنب الفتن. السعيد اللي فعليا ربنا سبحانه وتعالى يحفظه بحفظه، السعيد اللي ربنا سبحانه وتعالى ممتن عليه بالكفاية بتمام الرضا. مش كلام اللي هو الناس لما بتسمعه بتفهم انه ده بس كده يعني طبطبة على الغلابة، لا والله الذي لا إله غيره. لانه الانسان فعلا مهما كان عنده من الامكانيات، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. يعني بيبقى ناس عايشة عيشة مفيش بعد كده، وتلاقيه بيروح مصحات نفسية وبيروح للأخصائيين النفسيين، ونبص نلاقي ان ألمع وأشهر الدكاترة عايشين، والأماكن بتاعة المصحات بتاعتهم في الأماكن الراقية. يعني يا عم لا، هاتها في المناطق العشوائية دي، الناس دي خلاص دي مضروبة بالنار، فالمفروض دول اللي يتعالجوا. انت عامل اصلا المستشفى بتاعتك في المكان الفلاني ده اللي هو اصلا انه اقل مكان فيه بملايين مملينة، ليه؟ لان هم الناس دي اللي بتيجي هنا، لان الناس دي تعبانة شقيانة، لان الناس دي نفسيتها خربانة، لانه ما فهمش القانون ده. ان السعادة فعليا في طاعة رب البرية، وانه الشقاء كل الشقاء في مخالفة امر الله تبارك وتعالى. بشوف ان ده كلام درويشي وكلام مشايخ وكلام ناس بتقول اي كلام وخلاص، لكن احنا في فتن مادية، والناس دي كلها اصلا تجار دين، والناس دي كلها بتاع الفلوس، والناس دي كلها القرش هو اللي بيحركها، فبالتالي طالما انا معايا القرش يبقى انا الصح والناس دي كلها الغلط. سيبكم من الكلام، لكن المشكلة انك ما تحكمش اصلا هذه الاحكام. سيبك من البشر، خليك في قوانين رب البشر. هل انسان يعصي الله تبارك وتعالى ده اللي حيعيش ويتمتع؟ ده ربنا جعل مفهوم المتعة في عكس اللي الناس بتتكلم فيه. ربنا قال: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. المتعة الاستغفار والتوبة، واللي بيفهمها بيفهم ليه هي كده. هو اكيد يعني اكون في رضاه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيمتن علي بالطمأنينة وبالسكينة وبالمعاني اللي اصلا الناس النهاردة تتفقدها في حياتها بشكل بالغ، وده امر مشاهد ومعلوم. شوف ربنا سبحانه وتعالى جاب صلاح البال فين. قال ايه؟ وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. مما اختصت به سورة محمد صلى الله عليه وسلم إن كلمة صلاح البال ما جاتش إلا فيها. ما هو أصل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هو أساس راحة البال. فاللي مش هيبقى على منهج محمد صلى الله عليه وسلم دايما هتبقى حياته مكدرة من ناحية من النواحي. اللي عايش أخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي عايش نمط حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه انه يبقى على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي مرتاح البال. فأول حاجة في غض البصر امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، والسعادة كل السعادة في ذلك. اتنين، انه يمنع من وصول اثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه الى قلبه. احنا قلنا بقى ناس كتيرة جدا من اللحظة دي عينه جات على حد واتهوس بالمرأة دي، هي دي اللي كنت بدور عليها، هو ده الراجل اللي كنت بحلم بيه طول عمري. فبدأت تلاحظه وبدأت تبصله بصة تانية. ممكن يكون حد من أهل الديانة وهي عندها شوية دين. أيوة هو ده بقى، هو ده اللي عنده كل حاجة، الأخلاق وعنده العلم وعنده العبادة وعنده الحال مع ربنا وعنده كل شيء، وكمان رجل وحيهنيني وحيرعي ربنا فيا، مش بقى كل الأمثلة المشوهة اللي عندي. أهي اللحظة دي بقى اللي جابت هلكها. فعشان كده نلاقي كوارث وبتجيلنا بالأحوال دي، وتبقى واحدة المفروض عندها دين تيجي تقول لك أنا مغرمة بالشيخ الفلاني، إيه وأنا متجوزة وجوزي أصلا أنا مش متوفقة معاه وأنا عايز أخلص منه، بس في نفس الوقت عايزة تطمن يعني هو فلان الفلاني ده تعرف إنه هو عايز يتجوز تاني ولا حاجة ولا إيه النظام. أقسم لكم بالله بتحصل كوارث من هذا الأمر، بس طبعا أنا بقول الكلام المسكوت عنه، بقول الكلام اللي بيدور في خواطر ناس كتيرة. عشان كده تبتدي بقى هي ايه من لحظتها وبقى مع ضعفها ومع الحال اللي هي فيه تقعد بقى عايشة في الأحلام الوردية وأحلام اليقظة وتتمنى، وعلى ايه؟ لأنها نظرت ليس بالنظر الصحيح، ولأنها للأسف الشديد عصت ربها سبحانه وتعالى. ونفس الكلام بقى طبعا في الرجالة ما فيش أكثر، إنه هو بقى أصلا موضوع إطلاق البصر هي دي بقى فتنة الرجالة اللي مفيش بعض، ما هو قاعد بقى يختلط بناس ويبص يلاقي مقارنات بقى مراته دي اللي هي بقى شايلة الهم وأم العيال وليصة بقى في المسؤوليات وقاعدة تتابع بقى في الحضانة والمدرسة ووراها بقى بيت ووراها بقى كل المستلزمات، فبالتالي مش على سنجة عشرة يعني. واللي معاه بقى في الشغل جاية بقى ومتمكيجة ومتزينة وبتتكلم بطريقة عاملة ازاي واخبارها ايه ولطيفة وظريفة، اه هي لو امراتي دي بقى كل سنة وانت طيب. بالنظر ده بقى بدأ يحصل ايه؟ الدنيا تخرب وبقى خلاص يزهد في مراته شوية بشوية، الدنيا تبقى أسوأ من كده مفيش، وهي الناحية التانية أصلا هي كمان قاعدة زهدة فيه. الخراب بيدخل من هنا، من لحظة، من نظرة. وإحنا ما بنعملش حاجة غلط، أنت شايفني يعني ارتكبت فواحش عادي يعني، فيها إيه يعني لما أتمنى إنسان طيب وفاضل، فيها ايه يعني لما اتمنى البني ادم دي الاخلاق العالية وفي نفس الوقت جميلة وفي نفس الوقت تلاقيها كده يعني روحها حلوة واحسن مليون مرة من مراتي اللي طول الوقت منكدة عليا وطول الوقت محملاني مسؤوليات وطول الوقت احنا في خناقات. شفتوا النظرة تعمل ايه؟ ناهيكم بقى طبعا عن اللي بيتشاف دلوقتي على السوشيال ميديا واللي بيتشاف دلوقتي على النت. فالناس قاعدة تتفرج، ايه ده يا جماعة شايفين بيت فلان؟ بالله عليك هو ده ما حصلش مثلا ان انت تبقى انت قاعدة كده تبص تلاقي مقطع واحدة قاعدة بتتكلم هي عملت ايه في المطبخ بتاعها وعملت ايه في الانتريه وعملت ايه مش عارفة ايه، واشترت ويبقى شغلانة بقى ان احنا نتكلم على روتيني اليومي، انا بعمل ايه وبسوي ايه وبلبس ايه وبحط ايه واعمل ايه، والناس قاعدة ايه ده ايه ده ايه الناس دي عم؟ ما هي ناس اهي وعادي يعني، مش من حقنا نعمل زيهم ولا ايه؟ هو الواحد يعني ملوش نفس ان هو رخر يكون بيته حلو كده شيك كده يجيب الاجهزة دي ويجيب الحاجات دي ويعمل كده، فتبقى صراعات فتبقى مش راضية فتبتدي تضغط على جوزها، هو انت بقى انا محتاجة كذا انا عايزة كذا هو انا مش يعني ان الناس تبقى عايشة وانا مش عايشة، طب ما هو لازم يعني برضو تبقى متحمل مسؤولية شوية، هو اشمعنى فلانة صاحبتي مدخلة اولادها لمدارس دولية وانا يعني اللي هتيجي على اولادي؟ كل ده نظر عملت ايه؟ اول ما الناس بتبص بالطريقة دي وبتعمل المقارنات وبتبتدي بقى تحاول انها تقلد، نقع في كوارث فبتخرب البيوت وبتخرب القلوب. فنسأل الله العفو والعافية. قال في الامر الثالث انه يورث القلب انسا بالله وجمعية عليه، فان اطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله. وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحش بين العبد وبين ربه. بالله عليكم هتفهموا المعنى ده. أي زوجة هو لو فعلا زوجها زائغ البصر، عينه زائغ، هو ده بقى إن شاء الله هتعمل له إيه المسكينة علشان تعرف ترضي رغباته؟ يقول لك أقسم بالله بعمل كل ما يمكن عمله، ما قريت كلمة ولا سألت استشارية ولا شفت نصيحة حد إلا والفضل الله عز وجل بعملها لجوزي ومش عاجبه. ليه مش عاجبه؟ عينه زيغة. فأنا هعمل إيه يعني؟ هعمل إيه علشان خاطر في الآخر خالص يرضى هذا الإنسان مشتت ما بيعجبوش العجب؟ أعمل له يمين لا عايز الشمال، لا أعمل له كذا يبقى عايز كذا طول الوقت. فيقول لك لا لا، ما هي الدنيا لا تعني متعة واحدة. ما هو بقى كده تلاقي في مجموعة من الرجالة تبص على حياتها بالطريقة دي، يقولك يا عم الدنيا دي هي سلة فواكه، فيعني لو خدنا دلوقتي الموز ليه ما نطمعش في الفراولة وليه ما نعملش إيه؟ اللي هو طول الوقت هو عايز كل شوية، ما بيرضاش بقى بالفاكهة اللي في إيده، ما بيرضاش بقى بالمتعة اللي عنده. أما هتبقى عايز إيه؟ أخذ الحاجة الثانية، وإيه المشكلة يعني؟ والحتة دي بقى أطماع البشر. خدوا بالكم هو من أين أتى إبليس آدم عليه السلام، عشان نبقى فاهمين إن دي حاجة كلنا فينا، جابوا من حتة هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، من حتة الطمع. فمن هنا يبقى مشتت، عايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده. وقلت لكم إنه عاملين دراسات كتير جدا في تحليل الشخصية المعاصرة، الإنسان المعاصر، فقالوا إن من أخطر الحاجات اللي بتسبب له اضطرابات إنه إنسان مشتت. بسبب إيه؟ بسبب النت، وبسبب السوشيال ميديا، وبسبب إن بقينا في العالم المفتوح وفي عصر العولمة، فبقى كل حاجة متشافة. فالواحد بيشوف حاجات تخليه بقى أصلا برج من دماغه يطير. هو ده بقى فيعيش متشتت. فده بقى انت عايزين يخش صلاة يبقى خشع؟ هو ده بقى اللي هيبقى لاقي حال مع ربنا، ولا قلبه هيبقى مجموع على رضا ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت في دماغه 20 حاجة، عايز ده وعايز ده وعايز يلبي ده وعايز يلبي الشهوات دي وعايز يلبي الملذات دي، وعايز وعايز وعايز وعايز ما تقفش. مفيش بقى في الزمن ده حاجة اسمها قناعة، ده بيتقال على الناس دي مغفلين. قناعة مين يا عم؟ القناعة كنز لا يفنى. نقعد بقى نتريق الحق، القناعة كنز لا يفنى. قال يا عم كنز مين بس؟ هات الكنز اللي لا يفنى ده اللي انت بتتكلم عليه، اديني كنز واشبع انت بالقناعة بتاعتك. انا طول الوقت هبقى عايز. عايز اقول لكم قصة حد من المشاهير جدا في عالم الاعمال، كان بيقول انه كان ليه شيخ. هذا الشيخ كان في اول الحياة كان هو مرجعيته في كل حاجة في الحياة، وفي وقت من الاوقات الشيخ راح لهذا التاجر وقال له انا عايزك تشغل لي فلوس وعشان انا اتفرغ للعلم والدعوة والكلام ده. وبدأ فعلا يشغل له فلوس، وشوية بشوية الشيخ راح لم الناس التجار دول، ومنهم صاحبنا ده اللي بيحكي القصة، وقال لهم يا ولاد احنا لغاية فين نقف؟ سؤال عادي يعني، ولينا كلنا بقى. هو انت لو وصل دخلك لحاجة معينة تقفي لغاية فين؟ لو انت متطلباتك الحياتية بقى فيها ايه وايه وايه تقفي يعني، تقولي كده كفاية قوي يعني، مهما كان بعد كده انا مش عايز اكثر من كده. يعني وده موجود الحمد لله، بس بشرط ان فعلا هتقفي على ده، وبشرط انك فعلا هتعمل كده. ها فكان ساعتها في وقت من الاوقات الدنيا يعني ايه غير الاوقات اللي احنا فيها دلوقتي. المهم الشيخ راح قال مبلغ عادي يعني ما يوازي دلوقتي مثلا 500,000 جنيه. قال لهم انا لو وصلت للرقم ده بالنسبة لي كويس جدا وكده الحمد لله. فرد التانيين بقى، واحد قال انا لو وصلت لعشرين مليون ماشي. واحد تالت راح رد بقى، وده صاحب القصة، راح قال طول ما هي بتجيب انا وراها. جابت مليون يخليهم اتنين، جابت عشرة يخليهم عشرين، والله جابت مية ليه ما نجيبش المليار ونبقى مليارديرات، طول ما هي بتجيب انا وراها. ايه اللي حصل بقى؟ قال ان الشيخ عاش سعيدا، عاش على الدعوة وعمل الخير، وبفضل الله عز وجل كانت حياته حياة طيبة، ووفق بعد ذلك لأمور نرى فيها حسن الخاتمة. فلما مات، اللهم بارك، مات على طاعة، ومات والناس تذكره بالذكر الحسن، ففعلا قدم صدق. قال الباقيين بقى، اللي قال عشرين مليون وعمل ما بدا ليه، حصلت له مشاكل واضطرابات وحصلت منازعات، وانتهى به الامر ان قضى تقريبا عمره الباقي في السجن، ويدوبك خرج من السجن قعد له شويتين ومات. هو بقى صاحب القصة قال للأسف الشديد انا قعدت فاهم انها طول ما انا بجري هتيجي هتجيب لي وتعمل لي وتسوي لي، للأسف حصل لي انا كمان مشاكل، لغاية بعد ما كان معايا فعلا المليارات بقى لا تجب علي في السنة زكاة من إلى، معيش حتى اللي أزكي عنه كل سنة، لأنه الأمور بقت أسوأ ما يكون. وللأسف عشت بعد كده مطارد وعندي مشاكل وأمور، وانتهى بي الحال إلى هذا الحال وتغير الحال. المشكلة كانت فين؟ إنه طمع البشر ده، وفعليا الطمع يقل ما جمع، فكل ما الإنسان ما يشكرش النعمة اللي ربنا مدهاله ويبقى مكفكف ليه أحلامه الدنيوية، وفاهم الدنيا صح يا جماعة، والله ما كلام يا جماعة، الدنيا ممر ليست بمستقر. اسألوا الناس اللي دلوقتي في الستينات، اسألوا الناس اللي بدأ يفكر بقى أنا خلاص أنا مش هعيش قد اللي عشته، وخلاص أنا رجلي هتجيب السبعين، والدنيا هتخش بقى بعد كده في المراحل اللي هو أنا في أي لحظة من اللحظات هيتخطفني الموت. اسألوهم بقى عن رحلة الحياة، هي الدنيا طلعت إيه؟ كنت مع أحد إخواننا الدعاء، فأول ما بنتكلم يعني في بعض الأمور الدعوية، قال لي أنا بقيت أقول الدنيا طلعت مقلب كبير. اللي فاهم يفهم المعنى ده جدا، اللي هو إيه؟ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله. الكلام ده لو فعلا بيغير عند اللي بيسمعوني دلوقتي أفكار ومفاهيم ومعتقدات، هيبقى علامة الصدق في إن احنا فعلا عندنا اتجاه للتغيير، وفعلا عايزين نتوب وعايزين نرجع لربنا وعايزين نغير حياتنا. هيبان في مصداقية كل واحد مع نفسه، وهيبان الكلام ده فيما سيثمره من سلوك وأعمال. فلو احنا فاهمين فعلا ان الواحد اذا غض بصره عن المحرمات وعن الملهيات، ان ده اللي هيجمع قلبه على الله، وان قضية ان انا قلبي يتجمع كده وحس بالانس بالله وحس باني في طاعة مولاي سبحانه وتعالى، وحس ان الحياة الحقيقية فعلا فعلا فعلا في الامور دي، اقسم بالله لو بقى موضوع القلب ده وموضوع انه الانسان يهتم بجانبه الروحي مقدم عنده، يبقى الكلام ده هيبقى للتنفيذ والتطبيق الفوري. اما بقى يعني كلام حلو ان شاء الله، والله نفسي اعمل الكلام اللي انت بتقول عليه ده، والله بس انت عارف بس نخلص بس المرحلة الفلانية والمشكلة العلانية، بس انا بس يعني الظروف الماديه تتحسن ان شاء الله بقى هعمل عمره وحج وهتتفرج عليا كل اللي انت بتقوله ده ان شاء الله بقى هبقى اطبقه باذن الله يعني. وبس مشكلتي الاسريه بس اصل انا يعني عندي مشاكل كده ومش عارف هاخد قرارات يبدو انه هعمل حاجه في التوقيت ده. اصل انا مش راضيه خالص عن زوجي وانا مش راضي خالص عن مراتي وانا احتمال اعمل كذا. فلما بس اخلص من المشكله دي اتفرج عليا اصل في ولد من اولادي حضرتك مطير برج من دماغي ربنا بس يهديه واتفرج عليا. كل سنه وانتم طيبين. من ظن انه ستواتيه هذه الطاعات هكذا دون اي مجاهده من ظن انه سيقوم بالخير هكذا دون اي عناء واي مجهود يبذله فسينتظر طويلا. كل سنه وانتم طيبين. اللي بيعملوا كده هلكوا في وادي سوف. فقد قيل ان في جهنم واد يدعى سوف يدخله المسوفون وهو احد معاني ذكرها المفسرون في قول الله تبارك وتعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا انفرط عقده. الامر الرابع قال انه يقوي القلب ويفرحه كما ان اطلاق البصر يضعفه ويحزنه. يجد أثر لفرحة ربنا به لأنه قائم على طاعته ولأنه ربنا يفرح بتوبة عبده فبالتالي يجد أثر هذه الفرحة. الأمر الخامس أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يكسبه ظلما. ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم في الآية 30 في سورة النور. وقال في الآية 35 بعد ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية كما أنه إذا أظلم أقبلت عليه سحائب البلاء والشر من كل مكان. فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واكتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغل بأسباب الشقاوة والله ما عارف أمشي السكة صح. فعليا بيبقى كده اول ما القلب يظلم يبقى مرتع للشياطين وطالما صار مرتع للشياطين فزي ما انت عايز بقى يبقى قاعد بقى ماشي على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقيه بدا يخش فيه الاتجاهات المنحرفه. يا جماعه دي بدعه ما انزل الله بها من سلطان. يا جماعه هو النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم؟ يعني حتى لما تحب تطيع ربنا تطيع ربنا غلط. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ يا عم هو أنت هتفهم أحسن من الناس دي؟ يا عم هاي ناس حلوة هي وتمام التمام. أيوة بس مش كده السكة. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر علشان يبقى مقبول عملك لابد من الإخلاص والمتابعة. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى المعاني دي تبقى مسلمات. تلاقيه بقى كل سنة وانت طيب يقع بقى في عبودية الهوى وفي الضلالات والسكة ما تنورش قدامه سكة ربنا سبحانه وتعالى. فكل ما فيه سعادته يعرض عنه وكل ما فيه شقاوته تلاقيه يجري عليه. وهذا لأن القلب اتطمس لأن القلب اتعاقب والقلب بيتعاقب بعقوبات شديدة. وانا عايزكم تتجمعوا الأمور دي وتقروا عنها وتعرفوها. الطبع على القلوب الختم على القلوب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شوفوا أمراض القلب والقلب لما بيظلم الإنسان بيبقى عامل إزاي. فقال فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. أعمى وقت كمان شديد الظلمة ماشي في الدنيا دي، يبقى كيف يكون وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ عشان كده صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يعقلون. الأمر السادس أنه يورث فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل والصادق والكاذب. وكان ابن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبهات واغتزى بالحلال لم تخطئ له فراسة. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. وقالوا هذا معنى قول الله تبارك وتعالى: للمتوسمين، أي للمتفرسين. الفراسة لما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ينير نور قلبه، فإحنا قلنا إنه في بصر، بصر العين وفي بصر للقلب. بصر القلب ده بقى البصيرة، إنه سبحان الله ربنا يمتن على الإنسان فيرى الحق حقا وبعد ذلك يوفقه لاتباعه، يشوف الأمور على حقيقتها، يشوف الدنيا على حقيقتها، وربنا يمده ويلهمه ويوفقه لمعرفة الحقائق. فتلاقيه يبص على شيء من الأشياء ممكن يكون أمر غيبي يعني مش ظاهر الحكم فيه، لكن سبحان الله ربنا يلهمه كده: يا جماعة أنا مش مرتاح للموضوع الفلاني ده، ليه؟ ما فيش أي حاجة تدعو إلى ذلك، معرفش أنا مش مرتاح إني أروح معاكم المشوار الفلاني ده، فآسف مش حاجة، أنا مش مرتاح للإنسان ده، أنا مش مرتاح للحاجة الفلانية. وفعلا يطلع بعد كده إنه اللي مكانش مرتاح منه ده طلع فعلا كان وراه مشاكل وطلعت ومن وراه كوارث وهكذا. عايز أقول لكم أحد مشايخنا كان جالس مع مجموعة من طلبة العلم وهو قاعد كده وهم قاعدين بيتدرسوا شيء لوحده، راح قايل: بصوا الولد اللي دخل الحمامات دلوقتي بيعمل ايه. فبيحكي لي اصلا بيقول لي: كنا قاعدين منشغلين في حاجة وما شفناش اصلا اي شيء، يعني ما فيش حد دخل، كنا مركزين، فايه اللي خلى الشيخ اصلا خد باله ان في حد دخل دلوقتي ويشوف الامر ايه. اكتشفوا بقى ان واحد عياذا بالله غير مسلم، وانه كان بيحط سحر لاهل هذا المسجد وبيحطه لهم على الحمامات، ومسكوا الولد والولد اعترف وقال انه تبع كذا وانه جاي تبع كذا و طب الشيخ ده عرف ازاي؟ عرف ازاي حتى لو هو عدى قدامه واحد كده اول ما بص عليه ايه تفرس فيه هذه الفراسة منين؟ ايوه هو ده. ودي بقى يعني ذكروها في كرامات للصالحين، واحنا في كلام اهل السنة والجماعة في باب الكرامة قالوا: اعظم الكرامة لزوم طريق الاستقامة، والنفس تطلب منا الكرامة والله يريد منا الاستقامة. فبالتالي نحن نثبت أمر الكرامات للأولياء، حتى قالوا أنه لا نبي بغير معجزة ولا ولي بغير كرامة. بس هي الكرامة مش لازم تبقى يعني يمشي على المية ولا يطير في الهواء يعني ولا أشياء من هذا، لكن البصيرة دي من الكرامات التي يكرم بها الصالحون. وبالتالي كون الإنسان مثلا اللهم بارك بقاله 20 سنة ما بيسيبش صلاة الفجر، بقاله 30 سنة لا تخطئه تكبيرة الإحرام، هي دي مش كرامة؟ هذه كرامات، بس من جملتها أيضا أمر الفراسة يتفرس في الإنسان. ورأينا ذلك في علماء ربانيين، تلاقيه يلهم كلام ما كانش عالباله على الخط، فيجي يقول له: يا ابني خد بالك من مراتك، يقول: وأنا لسه دابب خناقة مع مراتي، مش اللي هو بقى يعني الشيخ بيقول اي كلمتين كده والسلام. طب ما انا طول الوقت بروح للشيخ وعادي وما بيجيبش سيرة مراتي وما كناش عندنا مشاكل، اشمعنا النهاردة ومراتي اصلا ما تعرفش الشيخ ولا تعرف تليفونه ولا بينهم اي تواصل، وكان لسه دبب الخناقة دلوقتي حالا، فيعني عرف منين؟ وان اول ما شاف وشي قال لي موضوع مراتي. ربنا اجر على لسانه هذا المعنى. كتير جدا احنا في الدعوة الى الله تبارك وتعالى يبقى الواحد بيجري على لسانه كلام وأحاديث وأشياء أنا مش محضرها ومش عامل حساب إن أقولها، بس مش عارف إيه اللي خلاني افتكرها. رسالة ربنا سبحانه وتعالى أجراها على لسان الإنسان عشان توصل لواحد عشان يفهم عن ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمور. فبالتالي يبقى أمر التفرس وإنه يبقى عنده الملكة دي في زمن بقى اختلطت فيه الأمور وبقينا مش عارفين حق من باطل ولا منكر من معروف ولا صادق من كاذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمن بأنه السنوات الخداعات التي يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا ثابت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. عشان كده اتقوا الله ويعلمكم الله. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمى الذي هو ضد البصيرة. إذا كان البصر للقلب يعطينا البصيرة فإن عمى القلب يكون هو العمى، كما قال ربنا تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمى الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل. كلمة الصور دي احنا فاهمينها فهم تاني، يعني كلمة الصور على طول بقى بتيجي في بالنا الصور الفوتوغرافية والصور الرقمية الديجيتال الآن الصور، إنما هي مش فكرة كده، هو فكرة إنه الأشياء اللي الإنسان بيراها من حوله بتنطبع في عقله على هيئة صور. فبالتالي هو بيتكلم في هذا المعنى بقى إنه متعلق به الخيال اللي بقى في دماغه، الصورة اللي بقت موجودة. هو دلوقتي عينه جات على واحدة بعد كده انطبعت بقى في قلبه، بقى كل شوية بقى ينشغل بيها ويفكر بقى لما شافها وهي كانت على حال معين ووشها اللي مش عارف عامل ازاي وامرها اللي ايه، ويبقى طول الوقت منشغل بيه الصورة الخيالية وقاعد بقى سرحان وبيبص في السماء، وتلاقيه بقى كل شوية يبقى عايز يشوفها بعينيه، عايز طول الوقت ان الصورة الخيالية تبقى صورة واقعية قدامه. عشان كده تلاقي واحد راح يتقدم لواحدة وشافها وقعد معها مرة واثنين وثلاثة وحصل القبول، كل شوية بقى ابعتي لي صورة، عايز اشوف الصورة، عايز قدامه صورة. اشمعنا الصورة؟ عشان خاطر الحاجة الخيالية تبقى قدامه فيعشق ذلك. من هنا بقى يتعلق بهذه الصور الخيالية اللي في ذهنه، وهذا يوجب فساد عقله، انه طبعا هيتشتت وطبعا هيتلهى وطبعا هيبقى اسير لهواه، ومن هنا يصاب بعمى في البصيرة ويكون سكر القلب. تيجي بقى الغفلات وتيجي بقى الملهيات، كما قال القائل سكران سكر هوى وسكر مدامة. السكر سكران، سكر هوى وسكر مدامة يعني سكر خمر. ومتى إفاق من به سكران، اللي شارب خمرة وكمان اصلا عابد هواء فسكران بهواء، فطول الوقت في حتة غير الحتة وهو مش معانا. عارفين بقى لما نقعد كده نضحك على الجماعة اللي لسه حديث عهد وواحد لسه متجوز بقى وفرحان ويا ربنا يجمع ما بين كل مسلم ومسلمة في الحلال على طاعته سبحانه وتعالى ويقدم بينهما ويقر أعينهما. لكن تلاقيه بقى ايه في الاول خالص كده مش معانا. ايه يا عم انت بتحب ليه بقى؟ لانه سكران سكر هوى، فكأنه مش معانا خالص، مش مركز نهائي. واللي بقى سكران كمان بالخمر الحسي، فلو واحد اجتمعت فيه الحاجتين هو ده ممكن يفيق. اذا من السكر سكر الهوى. وقال الاخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق اعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وانما يسرع المجنون في الحين. قالوا جننت بمن تهوى، انت جننت يا عم، انت هتقلب زي مجنون ليلى ولا ايه؟ فقلت لهم: العشق اعظم مما بالمجانين، ده أشد مليون مرة، ده المجنون أرحم حالا من العاشق. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، اللي بيعشق ما بيقومش من شدة تحكم هذه المحبوبات في القلب، وإنما يسرع المجنون في الحين. ويمكن في الآخر خالص المجنون أفضل حالا، لأنه قد يستفيق مما هو فيه أو قد يسرع وينتهي أمر جنونه. الأمر السابع أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فجمع الله له بين سلطان النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها، ما جعله الله سبحانه في من عصاه. اللي ربنا بيمتن عليه وبيكون مش أسير هواه وبيكون مش مطلق بصر هذا الإطلاق اللي بيؤدي إلى ذل الإنسان، لأنه خلاص عاشق الإنسان ده، فهو ممكن يتنازل عن قيم ومبادئ. وبنشوف الكلام ده كتير، واحد حتى نقول في الصورة الطيبة، واحد بيحب مراته بس بطريقة مبالغ فيها، واحدة متعلقة جدا بزوجها بس بطريقة مبالغ فيها، هو ده كمان هتقول لي انه حرام؟ مش حرام، الفكرة من اساسها انه يبقى فيه نوع من التواد والرحمة، ده اللي احنا عايزينه في كل بيت مسلم ومسلمة. انما المشكلة فين؟ في التعلقات الزائدة دي. التعلق الزائد ده علشان ترضيه عندها استعداد انها تخالف قيم ومبادئ، بس هو يرضى، بس يديني الانطباع اللي انا محتاجاه، يهتم بيا، يطبطب عليا، يهنيني، فاعمل له اي حاجة، ولو حرام مش حرام بقى ما يش دعوة، بس المهم انه هو يبقى مبسوط. وأذل علشان خاطر في الآخر خالص أسمع الكلمة الحلوة والطبطبة اللي بستناها من فين لفين، لأنه هو ده مفتاحي، فتبقى غلبانة يعني وتعيش هكذا. تخيلوا بقى رجل، بتبقى أسوأ أنه يكون رجل المفروض يكون عنده العزة، عنده الكرامة، عنده النخوة، عنده المعاني دي اللي ربنا فطر الرجال عليها، فيبقى ذليل وعبد المرأة بمعنى الكلمة، عبدها، لأنه يبتغي مرضاتها بأي حال من الأحوال، لأنه خلاص هي من غيرها أنا ما أقدرش أعيش، وهي من غيرها هي كل حاجة، دي هي اللي بتعرف تعمل كذا، وهي اللي بتهنيني، وهي اللي أصلا بتعرف تدير البيت، وهي وهي وهي وهي، فيعيش ذليل لها، فيسلب كرمته ويسلب رجولته للأسف الشديد، ويصير عبد المرأة. فتخيلوا بقى ده بقى في الحرام، انه واحد بقى خلاص اتجنن بسبب واحدة، وخلاص باع كل حاجة، باع عيلته، باع دينه، باع شغله، المهم هي، وقاعد يجري وراها. وكم من رجال ده حالهم، وكم من ناس ضيعوا كل حاجة علشان واحدة، اول بس ما لقاها هي الظريفة، هي اللطيفة، هي بقى بسحر النساء وفتنة النساء، وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن، باع كل حاجة عشان خاطر سواد العيون، عشان خاطر هي اللي بتعرف تهنيني، وهي اللي بالنسبة لي عوض السنين، وهي وهي ويقعد بقى يبالغ. يا عم اقسم بالله امرأة زيها زي اي حد، فيها خير وفيها شر، زي ما انت فيك خير وفيك شر، زي ما هي هتفرحك هتنكد عليك، زي ما هو برضو زي ما هيفرحك هينكد عليك. الدنيا كده، ليه عايزين تفهموها بشكل بتاع وهم الكمال؟ فمن هنا بقى يقع ذليل، وهو كده أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال كما قال الحسن: إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، يعني ماشيين في المواكب بقى، ويا أرض تهدي ما عليك يأدي، وركبين مع العربيات اللي بكم مليون دي اللي الناس كده بتقعد تتسمر أول ما تشوفها حتى ولو كانوا كذلك. ويبقى حضرتك انت بتتكلم على الملياردير فلان الفلاني، والله الذي لا إله غيره أعرف حالات من واقع الدعوة هم أذل ما يكون. إيه ده الاسم اللامع فلان الفلاني ده أصلا يعني في الآخر في بيته كده ومذلول ذل ما بعده ذل، بس هو حاجة، والواقع بقى داخل بيته حاجة تانية، ومن بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. إن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته، والذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بأصل إلى إن الإيمان عزة وأن المعصية ذل. أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنه لا يذل من والي ولا يعز من عادي. ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته. كلما الإنسان يزداد طاعة كلما يزداد عزا، والعز ده هو شرف الإنسان، إحساسه إنه بني آدم، إحساسه إنه رجل بمعنى الكلمة، تحس إنها بني آدم إنسانة، بدل ما تقول نسيت أني امرأة، أنا تحولت إلى بني آدم تانية، أنا ما بقتش حاسة بإنسانيتي، أنا بقيت أشلاء. ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. الأمر التام في فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها. بيقول لنا مخطط الشيطان بتعمل إزاي. أول ما عينه وقعت، لو كان غض بصره كان خلاص الصورة دي مش هتنطبع في دماغه بالشكل المستحكم، أصلا لما قاعد يركز قوي ويبص قوي وبقى يستحسن، والشيطان قاعد يقول له: لا ايه ده، ايه الجمال ده، ايه اللي كذا، ده ما حصلش. تلاقي نساء بقى لما تيجي البنات المراهقات وتسمعوا بقى مثلا: ايه ده الولد ده وسيم قوي، ده مش عارف ايه، ده ايه مركزة معاه. فبالتالي وطبعا في الزمن بتاعنا ده هتقول لي مين غض البصر، الزمن اللي كل حاجة مكشوفة فيه دي. فتلاقي نفس الفكرة، راجل بقى الشيطان يقعد ينفخ: دي ما حصلتش، ايه الجمال الفائق ده. كويس تمام، يحصل ايه بقى؟ الشيطان بعد ما يدخل الصورة دي هذا الى القلب يقعد ينفخ فيها لغاية ما تتحول الى اشباه الاصنام في القلوب، فيقول فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة. كل شوية بقى تخيل بقى لو اتجوزت واحدة زي دي، تخيل بقى لو دي بقت بتاعتك انت. تخيل، عارفين بقى ايه الناس لما يقعدوا يتفتنوا بناس معينة ويتعمل عليها بقى ترندات بقى، والناس كلها قاعدة بقى تتفرج على الممثلة الفلانية ولا المغنية مش عارفة مين ولا المذيعة مين ولا ولا ولا ولا ولا، يقعد بقى كده. تخيل بقى، ما هو دي ما بياخدهاش الا رجال الاعمال اللي مش عارف ايه. ونبص نلاقي بعد كده المجتمع نفسه اللي يقول لك دول عايشين عيشة ما فيش اسوأ، دي كل واحدة من دول متطلقة مش عارفة كم مرة، واللي اصلا عانس ومش متجوزة بقالها مش عارفة قد ايه، واللي واللي واللي. طب القدوات دي، طب انتوا بتتابعوا الكلام ده ليه؟ طب انتوا بتحطوا الناس دي ليه؟ الا انه يكون دي للأسف الشديد من ألاعيب الشياطين. والمصيبة انه وان تطع اكثر من في الارض يضلوك وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فيقعد بقى يزين المواضيع بالطريقة دي ويعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي. بص تاني، اعمل كده، حاول توصل، حاول تعمل اي شيء يرتكب معاصي، علشان في الاخر خالص مش قادر يطلع الصورة اللي بقت جواه دي من دماغه. ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. من الآخر، عشان احنا بنتكلم كلام واقعي ومش هنحط أصلا رأسنا في الرمال، هم المبتلين، ودي نسب غير طبيعية، وأنا مضطر إن احنا نفتح كل الملفات. هو المبتلين بالعادة السيئة كام في مجتمعات المسلمين؟ وعايز اقول متجوزين وغير متزوجين. وبتيجي المشاكل بتاعة المتزوجين وتقول لك انا اكتشفت ان هو للاسف بيعمل كذا وكذا وكذا. طب ايه؟ طب انا متجوزة ليه؟ طب انا الرسالة اللي بتوصلني ان هو في الاخر خالص، هو انا مش مفروض ده دوري؟ طب انا مش عاجباه؟ طب انا مش عاملاه؟ ولا هو اصلا انسان كذا وخدعني؟ طب انا مش حاسه ان هو اصلا قائم بدوره واعفافي؟ وفي الاخر خالص بيعمل الكلام ده ليه؟ ليه اصلا؟ لانه للاسف بقى اسير للذنب ده ومش قادر يتخلص منه، وحصل ربط ما بين مشاعر وسلوكيات. فخلاص اول ما تهف على باله حاجه من الحاجات دي يلاقي نفسه على طول بيعمل الأفعال المشينة دي. خلاص بقى أثير لهذه الشهوة، ومع بقى الأسباب اللي بتزيد هذه الشهوات أصلا في الواقع، فبقى ناس كتير جدا ده أمر مسكوت عنه، اللي هو إيه يعني ما تفتحوش الملفات دي، خلاص هو كله بيعمل كده إلا ما رحم ربه. ليه ما فيش حلول؟ لأنه ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون يعني متنفس بالنسبة لي. ومن هنا نلاقي بقى مشاكل نفسية بتيجي، بتجي لي الحالات دي في الاستشارات، انه يجي يقول ان هو الامر ده طبعا مسكوت عنه، وان هو مش قادر يتخلص منه، وانه عامل له مشكلة ضخمة جدا نفسيا، لانه قعد مش عايز يبوح بهذه المعاني لاي حد، وعايش بالشخصيتين، فبقى مش قادر على الامرين. انا في الخلوات للاسف كابليس، وبين الناس قديس. الناس ما حدش يتخيل ابدا ان انا بعمل ده. يا اما بقى اتكيف على الامر ويبقى خلاص مساله كده يعني نمشي امورنا وخلاص، هتبقى موجوده في حياتي ومش هقدر اتخلص منها. يا اما بقى احاول ان انا اغير، لكن للاسف الشديد مش قادر ومش عارف اعمل ايه، فيحصل له اضطرابات نفسيه، وتحصل لها اضطرابات نفسيه بسبب الامر ده. فنبص نلاقي عايشين فعلا حالة من الانفصام، شيزوفرينيا، شخصيتين. ومن هنا نشوف قد ايه لو كان اتقفل الباب ده من البداية، كان الانسان ريح نفسه من كل الكوارث دي ومن كل المصايب دي. قال فمن ذلك اللهيب، تلك الانفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحرقات، فان القلب قد احاطت به النيران. عارفين بقى لما الواحد بيتخنق كده، اوف، مش طايق، مش قادر، مش عارف ايه بقى، ليه التأفف ده، ليه الحالة دي، نار حضرتك، نار جوايا، زفرات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاه في وسط التنور في الفرن، ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن جعل لهم زي ما خدنا في حديث سمرة ابن جندب الذي في البخاري ومسلم إنه لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم رآهم على أنهي حالة جعل لهم في البرزخ تنور فرن من نار وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم لأنهم آثروا هذه النار فأبدلهم الله بها وجعلها في المقابل كما تدين تدان جعلها عقوبتهم في القبر كما أراه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام الذي في الحديث المتفق على صحته حديث سمرة ابن جندب. التاسع من هذه الفوائد أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها. خلاص لما نيجي نقول فاق التركيز، ايه أخباركم في التركيز؟ لا مش مركزين خالص. لو أحد الحاجات اللي لازم نشتغل عليها في مداوات مرض التشتيت وعدم التركيز هو مسألة عيني اللي رايحة جاية دي، زاغت الأعين فزاغت القلوب، وزاغت أصلا القلوب فزاغت الأعين، فلو قشع قلب هذا لقشعت جوارحه. إنما لو الإنسان لا يطلق بصره يبقى هيحصل إنه يبقى مشغول بمصالحه، وإطلاق البصر ينفيه ذلك ويحول بينه وبينه. فعشان كده الطالب اللي كان اللهم بارك لغاية مرحلة معينة كان بيطلع من الأوائل وكان ذكي جدا وعبقري جدا وكان ما شاء الله ذاكرته قوية جدا، أول ما دخل بقى في القصة دي وبدأ يخش مواقع وبدأ يعمل شات وبدأ يبقى عايز يبقى يوتيوبر وتيك توكر ويبقى واحد زي اللي بيشوفهم دول، وعينيه راحت على النساء وراحت على الأشياء دي، خلاص ما بقاش ساعتها بيركز ودرجاته بدأت تقل وبدأ يخفق وبدأ اللي كان رأس ماله يفقده، ومن هنا وقع فيه مصيدة الشيطان فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. خلاص بقى أوراد مين؟ لاي انت قلت أذكار الصباح المساء، ما فيش كلام ده. طب النهاردة صليت السنن، يضبط بيصلي الفرض وبالعافية يعني. طب النهاردة مسكت مصحفك، طب رجعت الحاجات اللي كنت حافظها، كل ده بقى خلاص يبتدي يروح. ومن هنا الثلاثية، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل القلب عن الذكر، اثنين واتبع هواه، ثلاثة وكان أمره فرطا انفرط عقبه. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه: الغفلة، اتباع الهوى، انفراط أمر الإنسان. قال العاشر، وده آخر هذه الفوائد، أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفصال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. زي ما قلنا لو صلح القلب هيبقى على طول عين الإنسان لوحدها كده، تلاقيه من غير يعني ما يكون هو لا بيرائي حد ولا خايف من حد، لكن فعلا في خلوات يقولك أعوذ بالله، وليه أبص على حاجة كذا يا عم حد شايفه؟ ليه؟ الله يراني. وفي لحظة تانية ولا هو هنا ولا فاكر المعاني دي ولا تخطر له على بال أصلا. فلما فسد القلب فسدت العين، ولما فسدت العين فسد أو زاد فساد القلب، فبينهم علاقة مضطردة في الصلاح والفساد، وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خرجت العين وفسدت قرب القلب وفسد وصار كالمزبلة أعزكم الله التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. وهو لو الواحد يبص على الحاجة دي، وهو الإمام ابن القيم هيقول لنا المعنى ده اللي هو إيه، لو أن إنسانا رأى الأمر على غير، يقولك تخيل كده ان الصورة الحسنة اللي انت عجبك قوي دي تخيلها بصورة تانية. صورة ايه؟ يعني واحد باصص على واحدة جميلة جدا، طب لو شوية مية نار تعمل ايه فيها؟ طب لو كبرت بقى شويتين وعجزت وكرمشت ايه النظام؟ هيبتدي يتأفأف منها. فيقول انظر الى هذه الصورة وشوف فعلا ابليس فيها، ابليس يزينها، والمفترض انه بدل ما تستحسنها هكذا، يعني دي انسانة الان اللي متبرجة دي، انت تعلم انه تتنزل عليها اللعنات، حتى ولو كان النهاردة الناس تقول ايه يا عم الكلام ده، انتوا هتقعدوا بقى تتكلموا في كلام صعب حبتين ثلاثة، انا اعرف ناس كتيرة جدا مش محجبات وناس كويسين وطيبين ماشي، هو يعني اللي بتعمل التنمص ولا اللي بتعمل وشم ولا اللي بيعمل وشم هم دول مش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ملعونين ولا الكلام ده برا الكتاب والسنة؟ فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل ابن يسار قال إلعنوهن بلعن الله، فلما واحد بيبص على واحدة والقدامه دي متبرجة والقدامه دي أصلا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكاسيات العاريات عياذا بالله، فالمفترض يبقى في قلبه لو هو بقى القلب ده صحيح انه يحس بإيه؟ أعوذ بالله، يرى اللي قدامه ده كأنه خنزير ملطخ بالدماء، قال كده يعني جلنا هذا الكلام قدام بقى في المعالجة، احنا بنتكلم مش انه هو بيحتقر الناس، اعوذ بالله، الانسانة اللي هي فيها الخلل ده دلوقتي يمكن ربنا يتوب عليها وتبقى احسن من اي حد تاني، مش بنتكلم كده، احنا بنتكلم على البني ادم اللي قاعد بيبصلها، هو بيبصلها دلوقتي على انها ايه، على انها بتتنزل عليها الان لعنات من ربنا سبحانه وتعالى فيستحسن ده. طب ما هو دي يا جماعة غريزة، يعني الواحد ربنا فطروا على كده ان الرجل يميل الى المرأة والمرأة تميل الى الرجل، بس هو دايما ضابطها بحاجة، ضابطها فيما يرضي الله، اي حاجة في الحلال يستمتع بيه على اعلى ما يكون، طالما حلال وطالما في رضا ربنا سبحانه وتعالى فالواحد يبقى فعلا في كمال السعادة. انما لو انه ظاهره شيء وباطنه شيء، ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، يبقى أبص على الموضوع بشكل تاني. فعشان كده لازم المعالجة النفسية دي، إنه لا لا الحاجة دي بيكرهها، أعوذ بالله، إيه الشكل ده وإيه الوضع ده، ليه؟ لأنه بحرام، هو نفس الشكل ده مراته عامله له في البيت، يبقى اللهم بارك، ليه؟ لأنه هنا في طاعة رب، في حاجة مخلية القلب يميز صح، احنا قلنا بصيرة بقى، فبالتالي يبقى ينظر الى هذه على انها ايه بقى، ساعتها القلب ده يتسخ والقلب ده يبقى محل النجاسات والقذرات والاوساخ، فلا يصلح لسكنة الا عليه قوام حياة الانسان. وانا اطلع من الدنيا وانا معرفتش ربنا، وانا اطلع من الدنيا وانا لم انس بربي ولم اصر وابقى فرحان بربي سبحانه وتعالى وابقى عطشان حنان ربي سبحانه وتعالى القائل وحنانا من لدنا، هي الدنيا دي ليها طعم ولا لون ولا رائحة من غير المعاني دي؟ هو هيبقى الانسان في الطحونة دي وعايش العيشة دي لغاية امتى؟ المعاني دي الانسان هيتلهى عنها. فيقول فلا يصلح اذا صار القلب هكذا متسخا، لا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه الضاد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. فقال لنا 10 حاجات في أصول العلاج لخطر الشهوات، على رأسها زي ما اتفقنا إن الإنسان مننا يبقى عارف ان مفيش مشكلة من غير حل، يبقى متوكل على ربه سبحانه وتعالى ومستعين به، ويبقى على معنى الاستقواء بالله جل وعلا زي ما قلنا كده، لا حول لا تحولات جذرية في الحياة بغير اذن الله سبحانه وتعالى، قلنا ما يهونش وما يهولش من اي مشكلة، لانه ربنا سبحانه وتعالى وحده الشافي، وانه ربنا على كل شيء قدير، وان المستحيلات البشرية تتحول إلى ممكنات إذا أضيفت إلى قدرة رب الأرض والسماوات. وأخيرا خدنا 10 حاجات هي فوائد جمع شمل الإنسان بغض بصره، ويبقى فعلا من خلال المعاني دي يرسخ الإنسان معنى الامتثال في قل المؤمنين يغضوا وفي قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك ورزق ربك خير وأبقى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أن أذكر به وأنسى، وأعوذ بالله أن أقول ولا أعمل، وأعوذ بالله أن نعلم فلا نعمل. ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينجينا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يستعملنا وإياكم في رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أخلص عباده له، ومن أحب عباده له، ومن أصدق عباده له. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.